إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما يشكو منه العبد ألا يجد بركة في حياته، لا في نفسه ولا في ماله ولا في أهله ولا في ولده ولا فيما يأتي ولا فيما يذر. وذلك عباد الله ملموس معلوم في حياة العبد، فإن البركة من الله سبحانه وتعالى. وإذا نزعت البركات حلت النقم والآفات وقل الخير وكثر الشر. إذا نزعت البركة، وإذا لم يجد العبد في حياته التي يعيشها سعادة فيما يأتيه وفيما يذره. ولهذا عباد الله، الذي خلق الخليقة وخلق السعادة وخلق كل شيء والقادر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أن يحل بركته فيما يشاء لمن يشاء من عباده. والبركة من الله سبحانه وتعالى إذا حلت، عظم الشيء إذا حلت في المال كثرته، وإذا حلت في البدن أصلحته، وإذا حلت في علمك أثرته. بركة الله جل وعلا هي أصل السعادة وعنوان الخير ومادة العيش. لهذا عباد الله، الكثير من الناس يظن أنه يعيش بذكائه أو بحرصه أو ببخله أو بكثرة ماله وولده أو بكثرة أصحابه وأصدقائه وأنصاره. اعلم أيها المسلم الكريم أنك إنما تعيش في هذه الحياة الدنيا سعيداً ببركة الله، بتوفيق الله جل وعلا. فلولا الله سبحانه وتعالى لعاش الناس حياة نكدة العيش ضنكا. ولهذا عباد الله، مما نزعت منه البركات الزروع والثمار، مما نزعت منه البركات الأهل والأولاد، فتجد العبد يكد كدا ويجري ليلا ونهارا ولا يجد بركة في رزقه، لا يجد بركة في رزقه، تذهب عليه الحياة وكأنها أحلام لا يحقق شيئا، لأنه لم يعتمد على الله ولم يتصل بالله. ولهذا عباد الله، نتحدث عن بعض أسباب البركة الإلهية العظيمة التي إذا حلت فأنت على خير كبير. أولها وأعظمها وأصلها أن تكون مؤمنا بالله سبحانه موحدا له، مؤمنا بألوهيته، مؤمنا بربوبيته، مؤمنا بأسمائه وصفاته. فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اشتملت هذه الآية على سببين عظيمين رئيسيين من أسباب البركة. أولهما الإيمان بالله، الإيمان برسل الله وملائكة الله وكتب الله، الإيمان بقدر الله، الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور، أركان الإيمان المعلومة عند كل مسلم. الإيمان الذي هو اعتقاد القلب الجازم بكل ما يجب الإيمان به مما أمر العبد به على ألسنة رسل الله سبحانه وتعالى، وعلى كتب الله المنزلة التي أنزلها على خلقه. فإذا آمنا حلت البركات. ما نزع البركات مثل الشرك والتنديد، مثل الشعوذة والخرافة، مثل السحر والسحرة والدجل والكهانة، كل هذه يا عباد الله نزعت من الناس البركات وأحلت لهم الشياطين الذين لا بركة معهم ولا سعادة مع في وجودهم. فإن العبد لا يسعد إلا إذا كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتح عظيم أن تفتح البركات، يفتح الله عز وجل بركات للعبد من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، شعر بها أو لم يشعر، يحس بالبركة في الشربة التي يشربها والأكلة التي يأكلها والمرأة التي يتزوجها والولد الذي يرزقه الله إياه، بل يحس بالبركة في الخطوة يخطوها والحركة يتحركها. نعم يا عباد الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد، فقال في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت إليه باعا ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. انظر حلول البركات والخيرات، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها المؤمنون، الإيمان أعظم سبب لحلول البركات، فلا بركة مع كافر، لا بركة مع مشرك، لا بركة مع منافق، لا بركة مع ملحد، لا بركة مع قاطع صلاة، لا بركة مع هؤلاء، ولا مع من يسب الدين ويسب القرآن ويسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويسب دين ويسب أحكام الشريعة. لا بركة مع الزنادقة والملاحدة. إن كثيرا من الناس اليوم لا يدري أنه واقع في ذلك. كم من إنسان قاطع للصلاة، كم من امرأة قاطعة للصلاة، ولا يجدون البركة في بيوتهم ولا في أولادهم ولا في أرزاقهم، لأنهم بعيدون عن الله، لأنهم بعيدون عن الله، قريبون من الشياطين، قريبون من السحرة، قريبون من الشعوذات، قريبون من الخبث والخبائث عياذا بالله. فاعلم أيها المسلم الكريم أنك كلما ابتعدت عن الله، كلما محق الله بركتك، كلما نقص عليك من رزقك ونقص عليك من خيرك الذي لو أنك أطعت الله لحصلت عليه، ولكنك تحرم، تحرم البركة بالذنب تصيبه، كما قال، كما جاء في الأثر: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالكذبة تحرم الرزق. وهكذا عباد الله، أخبر الله عز وجل في هذه الآية بقوله: واتقوا. والتقوى أن يرانا الله حيث أمرنا، وأن لا يرانا الله حيث نهانا. فارتكاب المعاصي وترك الواجبات، وإن لم يكن تركها شركيا، وإن لم يكن فعلها كفريا، أي المعاصي، ولكنها تمحق البركة، تزيل البركة، تذهب بالبركة، أبدأ العاجلة والآجلة بل والسابقة التي قد ربما كانت معك فتذهب. البركة عباد الله عند المعاصي تضمحل، عند المعاصي تنتهي، عند الفجور يذهب كل خير وكل جميل ترجوه. كم من إنسان يطلب رزقه بالكذب، فتجده يحصل على الأموال تلو الأموال، لكن لا يجد لها أثرا في الواقع، لا يجد لها أثرا في الواقع، لا في نفسه ولا في أكله ولا في أولاده ولا في ماله، لا بركة فيها، لا خير فيها، لأنها جاءت من الكذب، جاءت من الغش، جاءت من المخادعة، جاءت من جاءت من الغيبة والنميمة، جاءت من الحرام، من الربا، من الرشوة، من سوء المعاملات، من النصب والاحتيال، فلا تجد لها بركة ولا تجد لها أثرا في نفس العبد. فاحذر يا رعاك الله أن تكون سببا لتدمير حياتك، لتدمير بركتك. كم من إنسان يزعم أنه يأكل بعرق جبينه وهو غاش في سلعته، مغالط في بيعه وشرائه، ليس محسنا في حرفته ولا متقنا لعمله، فيأخذها لا بركة فيها، يأخذها لا بركة فيها، فربما عادت عليه بالنقمة، وربما نزلت عليه بالشر، ودخلت عليه بالويل والنكال والنكد، وإذا جمعها فلا يدري أين ذهبت. هكذا عباد الله يجمع الإنسان، ولكنه لا يجد لجمعه أثرا ولا يجد له بركة. كل ذلك إذا كنت بعيدا عن التقوى. فالبركة من الله لمن اتقاه، البركة من الله لمن آمن به، البركة من الله لمن أصلح ما بينه وبين ربه. أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن حياة الضنك هي حياة نزع منها الإيمان، نزعت منها التقوى، نزع منها الخير والبركة، وحل فيها الشؤم والتشاؤم، ونزلت فيها الآفات والبلايا والأسقام والأوجاع والرزايا. أيها العبد الكريم، إذا لاحظت على نفسك أنك لا تجد بركة في مزرعتك التي تزرعها، وعملك الذي تعمله، ومالك الذي تجمعه، ودكانك الذي تفتحه، ووظيفتك التي تعمل بها، إذا وجدتها محقا ووجدتها تذهب عليك سدى، فاعلم أن الخلل منك، واعلم أن الله هو الزارع الذي يزرع للعباد. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وهو الذي يخلقك في بطن أمك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسو العظام لحما. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله هو الذي بيده كل شيء، ترمي الحبة في باطن الأرض فيربيها الله، وتترعرع بأمر الله، وتؤتي أكلها بإذن الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. بيتوا النوايا الخبيثة وعزموا ألا يعطوا الفقير حقه والمسكين رزقه، الذي ألفه من تلك الحديقة والمزرعة والجنة التي جعلها الله عز وجل سبباً لبركاتهم ومصدرا لأرزاقهم فلما عزموا النية الفاسدة طاف عليها طائف من ربك فأخذ حقه وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فات الأوان وذهبت الفرصة. بدلت بدل الله عليك، غيرت نيتك يغير الله عليك. إنك إذا نويت ألا تعطي رحمك ما كنت تعطيها ستصبح ولم يبق ذاك العطاء لا في جيبك ولا في خزانتك ولا في رزقك عند الله. فمن بدل بدل الله عليه، ومن غير غير الله عليه، ومن نوى الشر أصبح له بالباب. أيها المؤمنون اعلموا أن نية العبد تدمر عليه البركة. أحسنوا النيات وإن قل ما في الأيدي، اصدقوا مع الله وإن لم يكن لكم جهد تبذلونه، وإن لم يكن لكم مال تعطونه، واعلموا أن الله سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله هو الذي يقسم الرحمات، والله هو الذي يعطي الهبات، والله هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويشفي ويعافي من الأسقام والأوجاع. أيها المؤمنون لقد ذهبت البركات يوم أن حلت المعاصي والذنوب، يوم أن فسدت النيات وتغيرت النيات. وأما المؤمن الصادق مع الله فإنه يعيش بالبركة مع القليل، والكافر الملحد يعيش مع المحق مع الكثير. أين فرعون؟ وأين قارون؟ وأين هو؟ وأين قوم هود؟ وأين قوم صالح؟ وأين كفار قريش؟ وأين الذي قال لأوتين مالا وولدا؟ أين الذين جمعوا الأموال؟ وأين أرباب القصور والدور؟ أين ذهبوا؟ وكيف كانوا؟ وكيف كانت حياتهم؟ أيها المؤمنون لا تغتروا بالبهرجة، لا تغتروا بالبهرجة. إن رأيتم من عنده من المال والجاه والسلطان، واعلموا أن البركة إذا لم تحل فهي محق من الله عز وجل. كم يجمع الإنسان من المال في سنين طويلة، ربما في 20 أو 30 أو 40 سنة، ثم يخرجها في عملية واحدة لا يشفى منها. كم من إنسان يجمع مالا من الحرام ثم إذا به ينفقه في أمر لا يعود عليه بالنفع، ويذهب سدى، أو يدخل في معاملة فينهب ذلك المال ويذهب عليه. ألا يا عباد الله اعلموا أن قلة الأرزاق وضعف الأرزاق وقلة البركات إنما جاءنا يوم أن ابتعدنا عن الله، يوم أن تعاملنا بمعاملة الأشرار وتركنا معاملة الأخيار. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. تركنا السماحة في معاملاتنا، في أخلاقنا، في مداخلنا ومخارجنا، حتى في تعاملاتنا مع أزواجنا وأولادنا. نوينا الشر فتخربت البيوت وفسدت البيوت، فكم من إنسان يخرب بيته وكان عامرا بسوء معاملته وبعده عن الله وقلة أخلاقه ودينه. فاتهم نفسك أيها المسلم الكريم، اتهم نفسك إذا رأيت التقصير، وإذا رأيت ضعف المعيشة، وإذا رأيت قلة البركات، اتهم نفسك واعلم أنك ربما قد أدمنت على الفجور، وأدمنت على المعاصي، وأدمنت على الغش، وصرت لا ترى عيوبك ولا ترى ذنوبك ولا ترى أخطائك ولا ترى سوء معاملاتك. أعد النظر وفتش عن نفسك وأقبل على الله عز وجل، واعلم أن الكريم المنان العظيم الرجاء الذي إذا وعد أعطى، الذي إذا أعطى أغدق عليك، والذي إذا رفعك لم يضعك أحد، والذي إذا رزقك لا يستطيع أن يرد رزقه أحد سبحانه وتعالى، والذي إذا شفاك وعافاك لا يستطيع أن يضرك أحد، فهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. اعلم أنك إذا اعتصمت به وتعاملت معه وأحسنت ورجعت إلى دينه وشرعه، فإنك ستجد الخير كله، ستجد البركة كلها، ستجد السعادة التي هي ضالة كل حي يبحث عنها في هذه الحياة. لا أقول ضالة كل مسلم، بل ضالة كل حي على وجه الحياة. فاحرصوا عباد الله على أسباب البركات، فإنها كثيرة جدا، ومجموعها ومجملها في التوحيد والعمل الصالح، في العلم النافع الذي ينفعك في إصلاح نفسك وينفعك في دفع الشر عنك. أيها المؤمنون، يشكو الناس قلة الأمطار، ثم إذا جاءت الأمطار شكى الناس ضعف الثمار، ثم إذا جاءت الثمار شكى الناس أنهم لا يجدون شيئا ولم يحصلوا على شيء، ويتذكرون أن أسلافهم كانوا يعيشون على أرزاقهم في بيوتهم وفي مزارعهم وفي مزارعهم ومواشيهم. وينظر إلى نفسه اليوم يجد نفسه لا يستطيع أن يعيش الواحد في مزرعة كبيرة. والعلة أيها المؤمنون هي البركة التي نزعت، فهل نعود إلى الله صادقين؟ وهل نكثر أيها المؤمنون من التوبة والاستغفار؟ فإنها سبب لنزول الأمطار ونزول وحلول الخير والبركات. فليس العام أن تمطروا، ولكن العام أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا، ولكن لا ينبت لكم ولا تجدون خيرا في تلك الثمار التي تأتي عليكم من وراء تلك الأمطار. أسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وينفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في ديننا، وبارك لنا في دنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك باليهود والنصارى يا قوي يا متين، اللهم عليك باليهود الغاصبين لفلسطين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزق شملهم وشتت جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم ضعيفهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. فلا عاصم لهم إلا أنت، ولا منجي لهم إلا أنت، ولا كاشف لكربتهم إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.